بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة المراحل لتشريع الجهاد، وأنه كان مأمورا بالكف أولا، أي ممنوعا من القتال، وكان الجهاد فقط بالقرآن، ثم صار مأذونا فيه، ثم صار مأمورا به لمن قاتلنا دون من لم يقاتل، ثم صار مأمورا به للكفة. يظهر من هذا أنه هناك نوعان من القتال، من الجهاد. هناك جهاد في الدفع عن بلاد المسلمين وعن المسلمين، وهو أننا نقاتل من قاتلنا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وهناك، وهذا يسمى جهاد الدفع. وهناك جهاد الطلب، وهو ما أمر الله به في سورة براءة، وهو ما كان من أن المسلمين عليهم أن يطلبوا الكفار في بلادهم ليزيلوا سلطان الطواغيت ويمنعوا من يفتن الناس عن الدين، وهذا يسمى جهاد الطلب. نذكر نوعي الجهاد شيئا من أحكامهما لشدة الحاجة إلى ذلك، وخصوصا جهاد الدفع الذي ابتلي المسلمون بأنهم منذ نحو 3 قرون وهم لا يتمكنون إلا منه تقريبا، وأن أرض المعركة صارت في بلادهم منذ أزمنة طويلة. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين في المنهاج، قال النووي رحمه الله في المنهاج، منهاج كتاب فقه شافعي متن، قال: كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وقيل عين. كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وقيل عين. يبقى المذهب في قولين: الصحيح أن الجهاد كان فرض كفاية، وقول آخر مرجوح أن الجهاد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين، وأما بعده فللكفار حالا. ما الدليل على أن القتال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية؟ قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهي نص في أن المؤمنين لا يخرجون كلهم، وكما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضائل الجهاد، الحديث الذي سبق في فضائل الجهاد، والذي نفسي بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أرد ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المدينة، كان يأخذ في المدينة أحيانا ويرسل السرايا، وليس كل المسلمين يخرجون فيها، فهذا دليل أنه كان فرض كفاية. القول الآخر وهو المرجوح الذي يقول أنه كان فرض عين، يستدلون بأن الله ذم المنافقين في سورة التوبة على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بالنفاق، وهذا دليل على أنه كان واجبا أن يخرجوا، مع أن الجيش كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم نحو من 30,000. قالوا فلو كان فرض كفاية لأجزأ من خرج، والجواب عن ذلك أن فرض الكفاية قد يتعين في بعض الأحيان، وقد تعين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استنفر الناس جميعا وأمرهم بالخروج جميعا، ولا نزاع أن فرض الكفاية إذا عين الإمام له قوما أو أمر الجميع به تعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. فدل هذا على أنه في غزوة تبوك كان الجهاد قد تعين بتعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مهمة في واقعنا، عندما نؤكد أن الاتفاق الآن على أن الجهاد في وقتنا له أحوال، إذا علمنا الأدلة التي تدل على أنه كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فهي بالأولى في وقتنا. قال وأما بعده فللكفار حالان، أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. يكونون ببلادهم الكفار، يكونون ببلادهم لا يأتون ولا يغزون المسلمين ولا يدخلون بلادا لنا، ففرض كفاية أن يذهب المسلمون، وسيأتي كيفية تحقيق هذه الكفاية. إذا فعله من فيهم كفاية، وده معنى فرض الكفاية، إذا فعله بعضهم بما يحقق الغرض. وقد ذكروا أنه على الإمام أن يغزي طائفة من المسلمين كل عام مرة على الأقل إلى بلاد الكفار للدعوة إلى الإسلام. وكما ذكرنا إزالة عبادة الطواغيت، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كما قال ربعي رضي الله عنه. وإلا إذا لم يقم به من فيه كفاية، وهذا قدر الكفاية في جهاد الطلب عند الأكثر، وسيأتي مزيد تحقيق أن الصحيح أنه على قدر الإمكان وعلى ما يحقق المصلحة للمسلمين، ولا يرتبط بمرة في السنة، ولكن كان المعتاد أيام الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه كانت هناك على الأقل على الجبهات المختلفة الشرقية والغربية والشمالية غزوة بالصيف وغزوة بالشتاء. إذا قام به بهذا الفرض من به كفاية سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثم كل قادر بحسب قدرته. قال ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل. الصبي والمجنون لأنهم ليسوا من أهل التكليف، وامرأة لا جهاد على النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستنفر النساء ولا يخرج بهن إلا للخدمة أثناء القتال وليس على سبيل الإلزام. والمريض لقول الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يقول وذي عرج بين وهو من ضمن المرضى. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالأعمى والأعرج الذين لا يستطيعون الكر والفر والحركة التي يتطلبها الجهاد بسهولة ليس عليهم هذا النوع من الجهاد. وأقطع مقطوع اليد وأشل مشلول اليد وعادم أهبة قتال، أهبة قتال السلاح، عادم أهبة قتال الذي ليس عنده أدوات القتال. وإذا كان القتال يتطلب سفرا، الجهاد يتطلب سفرا، فلا بد من دابة توصله ولو على سبيل التناوب مع غيره. قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بل هذا في الحقيقة في مسألة أهبة القتال والقدرة عليه يستدل بها على جهاد الدفع أيضا. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الجهاد في تبوك، في غزوة تبوك، استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع فكان فرض عين، ولذا ذم الله المنافقين على كونهم لم يخرجوا. فلذا قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ذمهم الله مع غناهم. إذن لابد من نفقة، لابد من نفقة إذا كان القتال يحتاج إلى سفر. فهذه عالم أهبة قتال. قال وكل عذر يمنع من وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار. ليس عنده زاد ولا راحلة. وكذا إذا كان الطريق ما يعني خوفا قطع الطريق من قطع طرق أو من كفار، فهو يقول كل أعذار تمنع وجوب الحج تمنع وجوب جهاد الطلب إلا خوف طريق من كفار. وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح، يعني لأنهم يتمكنون من قتال الكفار أو هو رايح يقتل الكفار، فالكفار هيقطعوا الطريق يقاتلهم يقاتلونهم، وبالتالي فإذا قطعه لصوص المسلمين فإنه أيضا يقاتلهم لأنه متمكن من القتال. يقول والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه. الدين الذي قد وجب يمنع خروج الحاج في الحج حتى يستأذن الغريب، وهو كذلك يمنع خروجه في جهاد الطلب، في جهاد الطلب إذا كان الكفار في بلادهم لابد أن يستأذن الغريم، لأن هذا السفر سفر يؤدي إلى قد يؤدي إلى موت هذا الشخص ويؤدي إلى فوات حق صاحب الدين، فلا بد من استئذانه. والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره، حتى سفر يعني تجارة، إلا أن يكون ليسدد الدين إذا كان معسرا، إلا بإذن غريمه. والمؤجل لا، والمؤجل الدين المؤجل لا يمنع السفر لا في الجهاد ولا في غيره ولا في طلب العلم. وقيل قول آخر مرجوح عند الشافعية وإن كان له وجه قوي، يمنع سفرا مخوفا، يمنع سفرا مخوفا، لأن هذا الذي يتوقع فيه فوات الحق، يعني يقول الدين المؤجل اللي لسه معاه ما جاش معاده وجه آخر في المذهب انه يمنع السفر المخوف اللي هو سفر الجهاد، او لو سفر يمر على قطاع طرق او نحو ذلك فهذا، او سفر في تجارة لبلد يعني فيها فتنة، فهذا السفر المخوف يمنع منه، يمنع من الخروج فيه الدين المؤجل. والصحيح في المذهب مذهب الشافعية أن الدين المؤجل الذي لم يحل أجله لا يمنع الخروج. يقول ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، لا سفر تعلم فرض كفاية، لا سفر تعلم فرض عين، وكذا كفاية في الأصح. يحرم جهاد إلا بإذن أبويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي هاجر وترك والديه باليمن، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، وفي الرواية الأخرى فإن أذنا لك وإلا فارجع. فبر الوالدين مقدم على فرض الكفاية على جهاد الطلب الذي قام به البعض. لا يجوز الذهاب إلا بإذن الوالدين. إن كان مسلمين، إن كان أحدهما مسلما وجب استئذان المسلم، والكافر لا يجب استئذانه لأنه لا طاعة له في هذا، حتى وإن خاف على ولده، لأنه قد يمنع من الجهاد لأجل أن يمنع الكفار، يعني يمنع المسلمين من مقاتلة الكفار، فهو متهم في كونه يعني لا يأمر ولا ينهى لحظ نفسه، إنما يأمر وينهى لحظ غيره، فلا يطاع في ذلك. يفهم من ذلك أن مسألة بر الوالدين وطاعة الوالدين إنما هي فيما هو حق لهما وليس لحظ آخر، إذا كان الأمر يترتب عليه منع من أمر لا ينقص حظهما يبقى لا يلتفت إلى منعهما. عشان كده بيقول لا سفر تعلم فرض عين، يعني سفر الجهاد يخشى على الولد فيه من القتل وقطع الأعضاء، فلذا روعي أن يستأذن الوالدين المسلمين أو أحدهما إن كان مسلما. طيب إذا كان سفر لتعلم العلم، حيشق على الوالدين بعض المشقة غياب الولد، فهنا لا يلزم استئذان الوالدين في فرض العين، وعلى الأصح في فرض الكفاية، على الأصح في سفر طلب علم فرض كفاية لا يلزم الولد شخصيا، فليس لهما المنع من ذلك، كما ليس لهم المنع من سفره للتجارة الآمنة. كل ذلك لأنه من يعني للولد أن يعمل ما لا يضر بوالديه كما ذكرنا. فرض عين زي إيه؟ فرض العين زي تعلم الإيمان الواجب، التوحيد، وتعلم الشرك حتى يتجنبه، والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإسلام الواجب تعلم فرض الطهارة والصلاة والصيام، وكذا لمن الصيام طبعا لمن كان يعني من أهل الصيام، لمن وجب عليه الصوم، والزكاة لمن وجبت عليه الزكاة، فمن كان عنده مال وجب عليه أن يتعلم فقه الزكاة، وكذا الحج لمن وجب عليه أن يحج وأراد أن يحج ففرض عين عليه أن يتعلم الحلال والحرام، فيجب عليه أن يتعلم ما يلزمه من ذلك. أعني أن من تزوج وجب عليه أن يتعلم ما يجب وما يحرم في الزواج، من أراد أن يطلق يجب عليه أن يتعلم ما يلزم في أمر الطلاق، ما عليه من الحقوق، ما يجوز له وما لا يجوز، إذا أراد أن يردها ويرجعها يجب عليه أن يتعلم، إذا طلقت وجب عليها أن تتعلم فقه الطلاق، ما عليها وما لها حتى لا تطلب ما ليس لها، وحتى لا تمنع ما عليها. إذا قسموا مواريث يجب عليهم أن يتعلموا فقه المواريث، إذا ضارب في مال غيره وجب على الطرفين صاحب رأس المال والمضارب أن يتعلم فقه المضاربة، من شارك غيره، من أجر، كل منهم عليه أن يتعلم فقه المشاركة وهذا أو فقه الشركة، وهذا تعلم فقه الإجارة، والمؤجر والأجير كل منهما يلزمه أن يتعلم فقه الإجارة، وهكذا. إذا لم أتزوج فليس فرضا علي فرض عين أن أتعلم فقه الزواج، وإذا لم أطلق لم يلزمني أيضا أتعلم، لكن فرض كفاية على الأمة أن يوجد في كل بلد أو مدينة أو حصن من يطلب جميع أحكام الديانة، لأن من أولها إلى آخرها أتعلم آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها، ويفتيهم ويفقههم في ذلك، لأن الذي أراد أن يطلق عايز يتعلم فقه الطلاق، فأين يذهب؟ يذهب إلى العالم الذي في بلده فيقول له كيف أطلق، فيقول له لا بد أن تطلق طلقة، لا بد أن تطلق على السنة، أن تطلقها طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه، لا تطلقها وهي حائض، ولا تطلقها في طهر قد جامعتها فيه وتعرف العدة، لأن الله قال فطلقوهن لعدتهن، ولا بد أن تكون طلقة واحدة لا ثلاثا في مجلس واحد، ولا بد أن لا يوقع أكثر من طلقة في طهر واحد. هيعلمه الكلام ده إزاي؟ هيتعلم الكلام ده لما يروح للعالم بتاع بلده يقول له عايز تطلق تطلق بالطريقة الفلانية، فتعلم منه ولو بالتقليد الواجب عليه في هذه الحالة لقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب يبقى لازم في البلد يكون واحد عنده فقه الطلاق ويقول للمرأة مثلا أنت إذا كنت في طلقت طلقة رجعية فيلزمك أن تبقي في البيت، لا يجوز لك أن تخرجي، ويقول للزوج لا يجوز لك أن تخرجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. لازم يعرفوا يعني إيه الفاحشة المبينة دي عشان ما يقولش دي ارتكبت فاحشة مبينة إنها اتكلمت في التليفون مثلا. الفاحشة المبينة الزنا أو سوء الخلق مع زوجها وأحمائها على تفسيرين. إذن شفنا كده بقى في علم التفسير بقى مرتبط وعلم الفقه بقى مرتبط بهذا الأمر، إنه إذا ما ارتكبتش كده يبقى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. مش أول ما تتخانق تروح جاي سايب البيت ومشي ويطلقها يروح جاي هو اللي قرشها من البيت. أول ما يتخانق يقول له روح عند أبوكي. لو افترض لو طلقها عند احنا مثلا مثل هذا الأمر، لما نلاقي أن الناس أكثرهم إذا طلقوا لم يطلقوا ويلتزموا بإحكام الشرع يستغربوا أو إذا إزاي طلقها وتقعد في البيت، تقعد في البيت فترة العدة. طب فترة العدة دي قد إيه؟ ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ على خلاف بين العلماء في ذلك. لازم العالم اللي لازم كل بلد يكون فيها عالم يعرف الراجح ويجتهد في ذلك، يكون مجتهد ويفتي الناس بناء على اجتهاده بناء على ما وصل إليه الدليل في هذا الباب. وهكذا في كل المسائل لازم يكون في عالم في البلد. لما يجي واحد بيضارب، أنا ما معيش فلوس ولا أضارب مثلا، لكن أنا أعلم أحكام المضاربة، لما يجي لي واحد عايز يضارب أقول له اعمل كذا وكذا وكذا علشان تبقى المضاربة دي صحيحة. لابد أن تحدد نسبة من الربح لا من رأس المال، وأن لا يستطيع أن يطالب برأس المال إلا بعد أن يمض رأس المال ويظهر، ولا بد وأن يتحمل رأس المال الخسارة إذا لم يكن هناك تفريط ولا يتحملها العامل، وأنه إذا كان هناك تفريط تحملها العامل وحده وعلى قدر تفريطه. مثال أدب أضرب أمثلة. الحالة دي بنعملها إزاي؟ يعني أن يكون في البلد عالم يكفي حاجة الناس. لما بلد مثلا زي اسكندرية كده فيها 8 مليون ولا 10 مليون، هنقول لك 8 مليون دول هيلاقوا كم عالم يفتيون؟ لو قلنا عالم واحد بس عمرها تكفي. ولذلك نقول بقدر كفاية الناس. وطب لو ما لقوش، لو البلد ما فيهاش عالم يبقى حرام عليهم ان يتركوا هذا الامر، حرام عليهم الاقامة في بلد ليس فيها عالم، وحرام عليهم ان هما ما يطلعوش حد يتعلم لحد ما يعلم الناس. يقول ابن حزم وان لم يجدوا في محلتهم العلماء المفتين ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين. ده كلام ابن حزم رحمه الله. ده معنى فرض الكفاية، فرض العين على كل واحد، فرض الكفاية على كل أهل بلد وقرية ومدينة وحصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة. فبيقول بقى طيب طلب أحكام الديانة دي محتاجة سفر، القرية ما فيهاش عالم مجتهد، فعشان هو يطلب فرض الكفاية يحتاج إلى سفر، يلزم إذن الوالدين. يقول على الأصح لا يلزم إذن الوالدين. ليه؟ لأن السفر ده ليس سفرا مخوفا، ليس سفرا كسفر الجهاد. ولو إن كل والد منع ابنه من ذلك لتعطل تحقيق هذا الأمر وهو طلب العلم، فلا بد فيه من السفر الذي يحتاج إليه لتحصيل فرض الكفاية. كلمة في الأصح يعني المذهب فيه قولين قريبين من بعض قوي. الأصح منهم إنه لا يستأذن الوالدين في سفر تعلم فرض الكفاية. والقول الثاني الأصح العكس بقى الأصح إيه؟ يسموه مقابل الأصح مش الأضعف، لأن الأضعف أو الضعيف ده درجة ترجيح تانية، ده ترجيح بسيط عند الشافعية، ترجيح الترجيح القول ده بدرجة يعني فيها اجتهاد القولين قريبين من بعض فيسموه مقابل الأصح. يقول فإن أذن أبواه والغريم في فإن أذن أبواه والغريم يعني في سفر الجهاد فسافر. الغريم الذي أذن في سفر المدين دينا قد حل فاستأذنه فأذن له فخرج، ثم رجعوا، رجعوا الأب الأبوين أو الغريم رجعوا وهو في السك، رجعوا عن إذنهم، وجب الرجوع إن لم يحضر الصف. بيقول وجب على المدين ده وعلى الابن أن يرجع من الطريق ما لم يحضر الصف، ما لم يبدأ القتال. ليه؟ لأن حضور الصف والبدء في القتال يجعل فرض الكفاية فرض عين، فليس للوالدين المنع منه عند ذلك. قال فإن شرع في قتال حرم الانصراف في الأظهر. في الأظهر ده زي الأصح، إن في قولين في حالة ما إذا بدأ في قتال في قول بأنه يجوز له أن ينصرف، والقول الثاني وهو الراجح حرام أن ينصرف. بس الأظهر دي أضعف شوية من الظاهر، أضعف شوية من الراجح والصحيح، يعني درجة ترجيح فيها اجتهاد يعني اجتهاد يعني سائغ جدا. يعني الشافعية عندهم لما يقولوا الصواب في المسألة كذا يبقى القول الثاني المخالف للصواب ده باطل، يبقى خلاف غير سائغ، ولما يقولوا الصحيح من أقوال العلماء كذا يبقى المقابل بتاعه اللي هو الضعيف أو المرجوح الصحيح والراجح والظاهر كل دول زي بعض، يبقى الخلاف سائغ والراجح هو هذا القول ولا ينكر على المخالف. الأظهر والأصح والأرجح ده خلاف سائغ جدا، خلاف سائغ لدرجة عالية، والمذهب نفسه مش مستقر على قول واحد، فبياخدوا الراجح الأرجح ده والأظهر والأصح في مقابل ما يخالفهم. احنا كل الكلام ده في حال وجود الكفار في بلادهم لم ينزلوا بلدا لنا. الحال الثاني يقول هو الكفار بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حالان، الحال الثاني يدخلون بلدة لنا، يدخلون بلدة للمسلمين، هينزلوا على بلد للمسلمين هيحتلوها او على وشك احتلالها او بيحصروها، فيلزم أهلها الدفع، فيلزم أهلها الدفع بالممكن، يلزم أهل هذه البلد هيتعين على كل أهل البلد الدفع بالممكن. يعني إيه بالممكن؟ يعني بالمقدور عليه، لا يكلفون ما لا قدرة لهم عليه، وحيأتي تفصيل لذلك، لكن دي مهمة جدا لأن البعض بيتصور إن في أشياء تبقى فرض عين وهي غير مقدور عليها، وإن القدرة ليست شرطا. لا، ما فيش ولا أمر تكليفي القدرة ليست شرطا فيه، لأن ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك بنقول إن جميع التكليفات الشرعية مرتبطة بالقدرة والاستطاعة. إذا لم يتمكنوا لم يجب عليهم ما لا قدرة لهم عليه. الموضوع ده غاية في الأهمية، لأن هناك من ينقل. طبعا بلاد المسلمين فيها احتلال من زمن من أزمنة طويلة جدا. كل بلاد المسلمين، عايز أقول حتى إلى الآن، يعني ما من رحلت عنها جنود الكفار فإن آثار هؤلاء وكلمتهم المسموعة ما زالت مؤثرة، وما رحلوا إلا و يعني قد هيئوا الأمور لمن يسمع كلامهم وينفذ أوامرهم. وفي بعض البلاد هناك قواعد يعني لهم في داخل البلاد، يعني قطر دي داخل البلد فيها قاعدة أمريكية، يقولوا أكبر قاعدة أمريكية في العالم خارج الولايات المتحدة. جنود الكفار موجودين في هذه البلد، يبقى المفروض أن أهلها يدفعوا ويقاتلوا حتى يخرجوهم. حيقولون أن هم جايين برضانا، هم مش برضاهم ولا حاجة، هم يقدروا يقولوا برضانا مش برضانا، جايبين واحد يرضى، جايبين واحد يرضى. وكذلك في حتت كثيرة تانية بيجيبوا واحد يسمعك في أفغانستان مثلا، جايبين واحد يسمع كلامهم. وكذلك في يعني كثير جدا من البلاد. نقول طب المسلمين يعملوا ايه؟ يجب عليهم الممكن. طب هم ما يقدروش، يبقى ليس واجبا عليهم. وجب الدفع، فيلزم أهلها الدفع بالممكن. فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن، حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن. بيقول إن أمكن تأهب لقتال، يعني لازم يجمعوا قوات، ولازم يقول لهم قائد، ولازم يحطوا خطة، يبقى كده فرض عليهم، لازم يعملوا كده، لأنه مش ممكن يدفعوا العدو اعتباطي كده، كل واحد يروح جاي زائق، وإن كان ده هيبقى في حالة تانية. لكن إذا أمكن تأهب لقتال وجب على كل أحد، على فقير، لأن هو هنا مش محتاج سفر ومش محتاج نفقة غير النفقة اليومية بتاعته، مش الجهاد مش هيتطلب زيادة. وبالتالي اللي احنا كنا بنقول إن الحج ليس واجبا على فقير لا يملك الزاد والراحلة، وقلنا كل سفر يمنع وجوب الحج يمنع وجوب الايه؟ الجهاد، إلا خوف قطع الطريق من كفار أو لصوص مسلمين على الصحيح. طب هنا دلوقتي الفقير ده قاعد في البلد ما عندوش نفقة زيادة عن النفقة اليومية، ما عليهوش، إذن وجب عليه أن يدفع. وجب على الولد بغير إذن الوالدين، يبقى الولد لما يبقى العدو نزل ما يلزموش استئذان الوالدين في تأهب لقتال العدو الذي ينزل. والمدين والعبد، العبد أيضا ممن لا جهاد عليهم، زي ما لوم ليس عليه حج فليس عليه جهاد، لأنه لابد أن يأذن سيده في ذلك. طب سيده هنا بقى في القتال الذي نزل العدو ببلاد المسلمين وأمكن تأهب لقتال، هيتأهبوا للقتال ازاي؟ نقول الحاكم مثلا بيأمر بالدفع. طب الحاكم نفسه عميل، خلاص يبقى ساعة نزول أو الحاكم ده مات، أو الحاكم ده هرب مختفي ومش عارفين أوامره، يبقى المسلمين اللي موجودين يقدروا يعملوا قوات للمقاومة، يعينوا قائد لهم ويبدأوا المقاومة للاحتلال الأجنبي الكافر. فكل دول بقى ولد وعبد ومدين بلا إذن، بلا إذن ممن يجب استئذانهم في فرض الكفاية، الولد من الوالدين، والغريم اللي هو اللي عليه الدين من صاحب الدين، والعبد من سيده. وقيل قول آخر مرجوح: إن حصلت مقاومة بإحرار اشترط إذن سيده. إن حصلت مقاومة، ده القول الثاني في المذهب. قول الأول بيقول لا كل العبيد يخرجوا، الثاني القول الثاني بيقول لا ده احنا هنشوف هتحصل المقاومة بأحرار يكفون في صد العدو، يبقى العبد لابد أن يستأذن سيده. ده قول مرجوح. يقول: وإلا، إلا دي متعلقة إن أمكن تأهون لقتال، إن أمكن تأهون لقتال وجب الدفع بالممكن، وإلا إن لم يمكن التأهب لقتال فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن. يبقى ايه معنى فرض العين في الحالة دي؟ العدو نزل والجيش انهار، غير ممكن التأهب لقتال. العلماء ما قدروش يجمعوا الناس، او جمعوهم وحصلت هزيمة والكفار داخلين البلد، يا رب عافي المسلمين في كل مكان. تكريت دلوقتي مثلا على سبيل المثال، الشيعة داخلين تكريت والقوات اللي بتدافع عنها انهارت، يعملوا ايه المسلمين؟ فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن. يبقى فرض عين عليك ان انت لما يجيلك الكفرة تدفع عن نفسك. طبعا الشيعة بقى دول من اهل بدع وضلال، حكمهم في الدفع نفس الامر. دفع عن نفسه بالممكن، يعني اللي يقدر عليه يدفع به ولا يستسلم لهم. قال: وإلا فمن قصد، أي بالقتل أو قصد بالاعتداء، دفع عن نفسه بالممكن، إن علم أنه إن أخذ قتل. إن علم يبقى بيوجب عليه الدفع. إمتى؟ امتى بيوجب عليه الدفاع؟ بيقول: ان علم انه ان اخذ قتل، وان جوز الاسر فله ان يستسلم. يعني هو دلوقتي هياخدوه، هو مش عارف هيعملوا فيه ايه، يجوز ان هم يحبسوه بس، ويجوز ان هم يقتلوه. في الحالة دي يجوز ان يستسلم، لان هو المقاومة الآحاد دي. نشوف فقه العلماء في فرض عين في هذا الباب: مفيش تأهب لقتال، قتال الواحد ده دائما لا يجدي. فبيقول هنا: إن جوز الأسرى فله أن يستسلم، يجوز أنه يسلم نفسه. إيه اللي خلاهم يقولوا الكلام ده؟ لأن حديث زيد بن الدثنة، عاصم حديث زيد ابن الدثنة وخباب وعاصم خبيب أقصد، لما أحاط بهم المشركون استسلم خبيب رضي الله عنه لهم، وباعوه للمشركين بمكة، وقتلوه بمن قتل منهم يوم بدر. قائدهم أبى أن يستسلم وظل يقاتل إلى أن قتل. طب إزاي جاز هذا الفعل وجاز هذا الفعل؟ ما كلمة الجواز؟ يجوز كده ويجوز كده، لأن أصبح غير ممكن أن يتأهبوا لقتال، العدد قليل جدا وغير ممكن لهم أن هم يقاوموا. ففي الحالة دي بيقول: إذا جوز الأسرى الاحتمال إن أنا أتأسر. طب ولو ما فيش بقى؟ لا ده أنا هياخدوني هيقتلوني قطعا، يبقى لازم يدفع قطعا. بس لازم يدفع إزاي؟ باللي يقدر عليه، باللي ممكن. ما فيش حاجة بغير الممكن، ما فيش حاجة نقول له لازم تموت وخلاص. ما انه بنقول له هو عارف انهم هياخدوه يقتلوه، فمع ذلك يدفع بالممكن، دفع عن نفسه بالممكن ان علم انه ان اخذ قتل. عرف منين؟ عرف من اللي بيعملوه في الناس، عرف ان هو مطلوب باسمه شخصيا عم يدوروا عليه، وعرف ان كل اللي كانوا مطلوبين خدوهم قتلوهم. يبقى في الحالة دي يلزمه ان يدفع عن نفسه، ده معنى فرض العين. ولو في امكانية تأهب لقتال، عشان كده بنقول ايه، ان البلد في حالة دفع ولا في حالة استقرار. لو حد فاكر كنا قلنا ان حالة استقرار العدو في بلد غير حالة نزول العدو على بلد، ويبقى الامر وارد ان هو يختلف الامكانية فيها تلك الحال. لما كنا اتكلمنا على مراحل تشريع الجهاد واولويات العمل الاسلامي، قلنا ان حالة استقرار العدو في بلد تختلف عن حالة النزول في مسألة الاستعانة بالفساق. احنا قلنا يجوز الاستعانة بالفساق اجماعا ساعة ما العدو نازل وعايزين ندفع. طب العدو استقر، عمر ما هينفع ان احنا هنعتمد على الفساق في دفع العدو ده، هو محدش هيتحرك اصلا الا لأهل الايمان. عشان كده قلنا ان اولى الاولويات في هذه الحالة الاعداد بإعداد الشخصية المسلمة للدعوة إلى الإيمان. يقول: وإن جوز الأسرى فله أن يستسلم، ومن هو دون مسافة القصر من البلدة كأهلها، أي أصبح فرض عين على كل البلاد القريبة من هذه البلد على قدر مسافة القصر. ودي رجعنا تاني ان بقى فرض علينا ان احنا نعرف مسافة القصر دي قد ايه، تبع مسألة الصلاة، عشان نقول ان من دون مسافة القصر لا يسمى سفرا، فيلزمهم ان يحضروا، ويبقى فرض عين عليهم ان يحضروا من هو دون مسافة القصر. والراجح ان مسافة القصر 3 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبع معترضة معتدلة. الميل العربي غير الميل الإنجليزي، اللي بيحسبهم إن مسافة القصر 3 فراسخ يحسبها 16 وشوية، بيحسبها على 1.7 اللي هو الميل الإنجليزي. طبعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة، ما كانش الميل الإنجليزي، كان ما كانش الإنجليز بقى لهم لغة أصلا، ما كانوش لهم موجودين أساسا يعني. فالمقصود بالميل زي ما قلنا الميل العربي أو الميل الهاشمي 6000 ذراع، الفرسخ 3 أميال، يبقى 3 فراسخ يبقى كام؟ 9 ميل هاشمي. الميل الهاشمي 6000 ذراع، والذراع 24 إصبع معترضة معتدلة. حط كفك جنب كفك، وكمان 2، وكمان 2، كف 4 صوابع في 6، 24 صوبع معتدلة. يعني مش ولا واحد تخين قوي ولا رفيع قوي، جيبش ايه صابع عيال مثلا، هنجيب واحد عنده تضخم في الاطراف، نحطهم جنب بعض يطلعوا حوالي 48 سنتي، يطلع الذراع 48 سنتي، 48 سنتي او 6 يعني كده، نضربهم بقى في 6000، يطلع تقريبا الميل 3 كيلو الا حاجه بسيطه. عشان كده قلنا مسافه القصر 27 كيلو، هي برضو الا حاجه بسيطه. ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، أي في وجوب الدفع، إذا أمكن تأهب لقتال يلزمهم أن يأتوا، واللي ما ليس له أهب القتال يبقى إذا قصد دفع عن نفسه بالممكن. ما فيش إمكانية والبلد وقعت خلاص، لما يجوا الكفار ندفعهم عن نفسنا. ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية. من على مسافة القصر فأبعد يلزمهم أن يوافقوهم بقدر ما يدفع عنهم. طبعا ده إذا أمكن، إن لم يكفي أهلها ومن يليهم. إذا لم يكفي أهلها ومن يليهم، قيل وإن كفوا، قول مرجوح بيقول حتى ولو أهلها كفوا لازم الناس تيجي تساعدهم. يقول ولو أسروا مسلما، فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه. بيقول نزول العدو البلد زيه لو أسروا مسلما، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض. فلو أسروا مسلما وجب النهوض إليهم، يجب أن احنا نبعت حد سرية تخلص المسلم. بيقول لخلاصه عشان نخلصه، بس شرط إن توقعناه، إن كان متوقع أن احنا عارف نخلصه. كلام العلماء دايما كلام واقعي، مش يقولوا فرض عين ويسكتهم. هو فرض أحد وجوه فرض القتال يبقى فرض عين، إن يكون في مسلم أسير، زي ما يكون في بلد احتل يكون في مسلم أسير، لأن المسلم أهم من البلد طبعا. بس شرطه إيه؟ إن توقعناه. إن توقعناه يعني إذا كان متوقع إن إحنا لما نروح هنقدر نعرف الله. طب إذا ما كانش ممكن يبقى ما بقاش بقى فرض. لا، توقعنا خلاصه، لخلاصه إن توقعناه. إن توقعنا الهاء دي تعود على الخلاص. إذا توقعنا إن إحنا نعرف نخلصه، سجن على سبيل المثال جامد جدا وما معناش وسائل إلا وسائل خفيفة، سيوف وسكاكين، والتانيين معهم مدافع رشاشة. لا، مش مدافع رشاشة بس، ده عندهم عشان تقتحم السجن ده لازم معاك مثلا هاون تروح جاي ضارب بيه لإيه جدار السجن عشان تقتحم، وانت ما معكش، يبقى لا يلزمك، يبقى لسنا نتوقع خلاص الأسرى. وده على فكرة الأمر الواقع من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هو ده اللي بيحصل. مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه مسلمين أسرى مستضعفين في مكة بنص الآية ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، مش كده؟ إذا كان فيه، هو يعلم أن فيه ناس أسرى، وكان منهم سهيل بن أبي أبو جندل بن سهيل بن عمرو وأبو بصير وجماعات من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أسرى بمكة، كانوا محبوسين مستضعفين. طب الرسول ما قتلش ليه؟ لأن هو حسب القدرة والمصلحة في ذلك، وهو مش عارف أماكنهم، ده ممكن يتقتلوا وسط الموضوع، يبقى خليهم أسرى أهوى ما يتقتلوا، عشان يقول لك لا ده احنا نموت هنا وما يحبسوناش. لا، ده انت لو قدامك ان انت في ايد الكفرة اللي بيستضعفوه ويفتنوه، وبدل ما تهجم تقتلهم فضلا ان انت اللي تتقتل، يبقى لا، سيبه عايش وخليك انت عايش، وسيجعل الله لهم مخرجا. بدل ما اهجم وما كنش اعرف ان هو ايه، ان انا هننجح ولا لا، او اقصد ان احنا نبقى متوقعين ان احنا ما ننجحش. ده لو افترض ان احنا عارفين ان احنا هننجح، لان ربنا قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا والنصير، ده في الحديبية. ومع ذلك ربنا منع من ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم اختار الصلح لانه هيؤدي الى قتل بعض المستضعفين من المسلمين ونحن لا نشعر. لم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. محتاجين جدا جدا نتدبر الآية دي ونشوف الواقع الرسول تعامل معاه ازاي، علشان ما نجيبش كلام بعض العلماء مجتزأ من سياقه ونقول العلماء قالوا أن الجهاد فرض عين لأن العدو قد نزل والبلاد محتلة يجب أن يخرج الجميع دون اعتبار. لأنه هل هناك أهبة لقتال؟ هل من وجد من أهل البلد ومن على مسافة القصر كفوا أم لا؟ طب هيكفوا في ورود مقاومة؟ نوع المقاومة دي ايه؟ انت هتزود عليهم ولا مش هتزود عليهم؟ يعني على سبيل المثال بلاد الناس مش لاقيه تاكل فيها، المجاهدين مش لاقين ياكلوا، انت هتروح تزود عدد اللي ما بياكلوش، اللي مش لاقين ياكلوا، وانت مش هتنفع. نوع القتال الموجود هو حرب عصابات، بيعملوا عملية ويستنوا، بيعملوا عملية ويستنوا. ادي المقاومة الممكنة، مش قادرين ان هم يكونوا جيش يجتاح الكفار دول، ده اللي متاح. بيعملوا عملية ويستنوا، بيعملوا عملية ويستنوا. وانت لو رحت وما جمعتش فلوس علشان تودي لهم اكل وسلاح وذخيرة، ممكن تبقى واحد قاعد عبء عليهم، هتزود العبء. الصح ان انت تجمع لهم فلوس وتودي لهم ذخيرة، تودي لهم ايه؟ سلاح. لكن تروح تقعد معاهم وانت ما معكش سلاح، جيبوا لي سلاح. السلاح ده عم القطعة الواحدة بكذا الف. طب والذخيرة؟ جيبوا لي ذخيرة عشان فرضين عليا. فرضين عليك الواجب الدفع بالممكن. انت يقول لك لا، ده لازم نعرف الممكن ده هيجي منين. لابد ان كلمة الممكن دي نتك عليها جامد جدا، زي بيقول ان توقع نهضنا اليهم، وجب النهوض اليهم للكفار اللي خدوا اسير مسلم، ان توقعناه، ان توقعنا تخليصه. اما اذا انا متاكد ان العمليه فاشله يبقى ما يجيبش عليا. ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اسرى مسلمين رجال ونساء في زمنه. يعني انت عارفين قصه العضباء؟ مش العضباء دي اللي هي ناقه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي خدتها وهربت بيها، كانت محبوسة عند الكفار، وفي وقت غفلة منهم خدت العضباء وانطلقت نحو المدينة لوحدها، ونظرت إن نجاها الله عز وجل أن تنحرها. فلما وصلت المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها، إذ نجاها الله عليها أن تنحرها، وبعدين هي مش بتاعتها. فالمهم طول ما خلاش تفي بنذرها ولا نحرت الإيه؟ العضباء. فده دليل ان كان في نساء مؤمنات اسيرات عند الكفره، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حركش الجيوش. احوال مختلفه، ليس كل وقت زي وقت ايه مثلا بني قينقاع وبنو لما ايه سبب غزوهم؟ ان في امراه مسلمه ايه كشف ثوبها. الله، طب ما كان في اوقات تانية دي حاله كان ممكن يقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وغلب على ظني انه حقق انتصار، وحقق انتصار فعلا وحصرهم واجلاهم عن المدينة. في احوال تانية الكفار كانوا اشد واقوى زي قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعلم ان في مسلمات يعني محبوسات واسيرات، ومعروف ان الكفار يعني عندهمش دين يمنعهم من الاعتداء عليهم، بل عارفين سمية كيف قتلت رضي الله عنها، قتلت بحربة في فرجها رضي الله تعالى عنها. فاحنا بنقول ان مثل هذا الامر في ممكن يكون احوال مختلفة، اللي بيحاول يجتزئ الكلام عن سياقه او يلغي بعض الكلمات المؤثرة من نقول العلماء، يقول لك العلماء اجمعوا على انه فرض عين من غير استئذان وباي طريقة، والشباب بيسمع الكلام ده يوم يقول احنا لازم نسافر كلنا. طب هتسافروا كلكم هتعملوا ازاي هيتم القتال اللي هناك نوعه ايه؟ نوعه جيوش فيها طيارات ودبابات وقوات برية واسلحة وحاجات مدرعة ودفاع جوي، ولا القتال اللي ممكن دلوقتي قتال مجموعات تقوم بعمليات وبتنمو تدريجيا؟ في الاخر اللي ممكن دلوقتي كده، طب اللي هيروح هيؤدي اللي هو بعيدا عن مسافة القصر، هيؤدي الى دفع وهيؤدي الى مقاومة من نوع اخر، ولا مش هيؤدي الى مقاومة؟ هي تظل المقاومة زي ما هي. وبالتالي فاحنا هنفتي الناس بناء على ايه؟ انهم يجب ان يسافروا جميعا الى كان كل طبعا بلد تحصل فيها حاجة كان تصب نسلاء الجهاد. صدرت الفتاوى من التنظيمات الجهادية بأنه الجهاد فرض عين عشان الناس تروح هناك. وللعلم كانت معظم التنظيمات دي مش مشروعها ابتداء انها تقاتل في افغانستان ولا في البوسنة، واخدينها مكان يعدوا فيه العدة عشان البلد هنا، وليس ان هم دي مشروعات، هم اللي بيقولوا هم مش مشروعهم هناك، لكن دي عشان دي ارض يمكن فيها التدريب والاعداد، فعشان كده قالوا للناس ويقولوا احنا محتاجين. والمعروف ان مثلا على سبيل المثال افغانستان لما احتل الامريكي كان في 200,000 مقاتل في طالبان، تفرقوا ولكن موجودين، واهل البلد في عدد كبير، بس امكانيات القتال في نوع معين زي ما قلنا حرب عصابات، ممكن المجموعة يجي عليها 7-8 شهور 9 شهور ما عملتش حاجة، لان الدور على حد تاني، ولان الاسلحة اللي يكفي منها والذخيرة هي اللي بتتحكم في كثير من المسائل. بنقتطف بعض مقتطفات من شرح الخطيب الشربيني، شرح شرح المنهاج، احد فقهاء الشافعية المتأخرين في مسألة، يعني بيشرح بقى اجزاء من الكلام اللي احنا شرحناه كله بالتفصيل. قال في الشرح: الحال الثاني من حالي الكفار يدخلون بلدة لنا، بيزودوا أو ينزلون على جزائر، جزائر يعني جزر، لو الأساطيل الكفار نزلت على جزر خارج البلد أو جبل في دار الإسلام، ولو بعيدا من البلد، لو هياخدوا نزلوا على جبل بعيد من القرية اللي احنا فيها، فيلزم أهلها الدفع بالممكن بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين. وقيل كفاية، يعني لسه برضو بعض الشافعية بعض العلماء بيرجحوا ان في الحالة دي الجهاد لسه فرض كفاية برضو، وان اللي هيتقوم به طائفة تدفع عن البلد ويكفي. واعتمده البلقيني، احد محققي الشافعية الامام البلقيني اعتمد هذا القول بانه لا يصبح فرض عين حتى لو نزلوا بلدا، حتى لو ما دخلوا البلد، بيقول ما زال فرض عين، ما زال فرض كفاية. وقال ان نص الشافعي يشهد له، بيقول نص كلام الشافعي غالبا في الام يشهد لانه فرض ايه، فرض كفاية. عنده يتعين لما يجي له حد يعتدي عليه يبقى ده فرض عين يدفع عن نفسه. وحاجه تانية لما الامام يعينه يبقى فرض عين، ولما يحضر الصف ساعه القتال بالظبط، ساعه القتال خلاص حضر القتال. قال بس طبعا كلمة قيل دي زي ما قلنا يبقى ايه، يبقى قول ايه ده مرجوح، الراجح في المذهب انه يصبح فرض عين. قال فان امكن اهلها تأهب، استعداد، بيشرح يقول استعداد لقتال، وجب على كل منهم الممكن، اي الدفع للكفار بحسب القدرة، الدفع للكفار بحسب القدرة، حتى على فقير بما يقدر عليه، وولد ومدين وعبد بلا إذن من أبوين ورب دين، صلحوا الأخطاء اللي موجودة دي. يقول بلا إذن من أبوين ورب دين، رب دين يعني صاحب دين، في واو زيادة هنا، ومن سيد في حق العبد، الترتيب كده يقول ولد ومدين وعبد. الولد لا يستأذن من أبويه، مدين لا يستأذن من رب الدين، عبد لا يستأذن من السيد. يقول وفي معنى دخولهم البلد ما لو أطلوا عليها، يعني حصروها وعلى وشك الدخول بقى فرض عين برضو. والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع وإلا فلا. يعني بيقول العبيد بيخرجوا بدون استئذان السادة، النساء بيخرجوا بدون استئذان الايه؟ الأزواج. بيقول إن كان فيهن دفاع، يعني إذا كانت هي قادرة على القتال بتعرف تعمل حاجة في القتال بتقدر تدفع، وإلا فلا يحضرن. لو هي ما ينفعش نقول للنساء كلهم يخرجوا ومفيهم ما تعرفش القتل، هتعمل ايه؟ خليها قاعدة في البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم الأحزاب أطلوا على المدينة مش كده، والمدينة حصرت واليهود كان في جزء منها ونقضوا العهد وبقوا محاربين، عمل ايه في النساء؟ خلاهم فين؟ في الحصون. مش قال النساء كله يخرج. ولما رأت كان مين؟ واحدة من الصحابيات الجليلات لما طلبت من حسان ان هو ينزل يقتل اليهودي فما ما ما ما رضيش، فنزلت هي ايه قتلته لما كان بيطوف بالحصون بتاعة النساء، فنزلت قتلته. قال وإلا، وإلا دي في تفسير فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن، وإلا فمن قصد دفع عن نفسه. بيشرح وإلا دي بأن لا يمكن أهل البلد التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم بغتة، أو زي ما قلنا حصل انهيار في المقاومة، فمن قصد من المكلفين ولو عبدا أو امرأة أو مريضا دفع عن نفسه الكفار بالممكن له، إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر والقتل فله أن يدفع عن نفسه وله أن يستسلم لقتل الكفار. هو له أن يستسلم لهم لأنه عنده احتمال أنهم يأسروه وما يقتلوهوش دلوقتي. إن كان رجلا، يقول إن كان رجلا له أن يستسلم، لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل. إن كان رجلا، لأن المكافحة حينئذ، المكافحة المدافعة حينئذ اللي احنا نوجب عليه أنه لازم يقاتل، استعجال للقتل، والأسر يحتمل الخلاص. هذا إن علم أنه متى امتنع من الاستسلام قتل، وإن لم امتنع عليه الاستسلام. يعني هو بيقول هنا ما بين أنه هو يستسلم متوقع أنهم ياخدوا أسير ويمكن يقتلوه، طب لو هو عارف أنه هو إذا كان هيقتلوه هيقتلوه يبقى لازم يدفع بالممكن. بيقول هنا تاني بيقول ايه، طب هو الحالة دي هي حالة ما اذا امتنع من الاستسلام يقتل يبقى في الحالة دي يجوز، طب لو هو ممكن ما يتقتلش يبقى يلزمه الدفع. يعني لو هو ما استسلمش يمكن ان ايه ان يدفع، يبقى لابد ان يدفع، امتنع عليه الاستسلام. هي دي الحتة بنتكلم فيها دايما في قضية العرض زيها، إن هو متى علم أنه إن امتنع عن من الاستسلام قتل. طب ما أنت هتتقتل هتتقتل يبقى خلاص دافع اللي ربنا قدرك عليه، لكن لو هو عنده إمكانية يبقى يلزم أن يدفع. وأما المرأة فإن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قتلت، لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل. كلامنا غير صحيح، الفاحشة تباح عند الإكراه بنص الآية، قال الله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولذلك هذا الكلام ليس صحيحا من جهة الدليل، لكن المذهب كده إنها عليها أن تدفع ولو قتلت، يعني تتقتل ولا تستسلم الفاحشة. قال وإن لم تمتد إليها الأيدي بالفاحشة الآن، بالفاحشة الآن، ولكن توقعتها بعد السب. يعني هم هياخدوها دلوقتي ويمكن يعتدوا عليها بعد أن تصبح أسيرة. احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها، يبقى في احتمال أنها تستسلم دلوقتي وتدفع عندما يحاول الاعتداء عليها. هي بلا شك أنها يلزمها أن تدفع طالما كان هناك احتمال للدفع. أما إذا علمت أنها مقتولة أو معذبة فقد أنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. وبالتالي ففي الحالة دي ما نقول لهاش أنت لازم تموتي أو تموت نفسها، زي ما البعض بيسأل يقولوا إيه ده بيفكروا في الانتحار أو بعضهن بينتحر علشان هي حامل من الاغتصاب من جنود الكفار أو جنود المعتدين أو الرافضة أو أهل البدع أو البلطجية أو نحو ذلك، تقتل نفسها. لا يجوز لها ذلك، هي حصلت لها مصيبة، هي مثابة على المصيبة طالما دفعت بما يمكن ولم تستطع. لم يزل هذا الأمر يقع في العصور المختلفة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في كل مرة بيقولوا يجب الدفع بالممكن. قال والذين هم على مسافة القصر فأكثر يلزمهم في الأصح إن وجدوا زادا ومركوبا، زاد لنفسه ولمن وجبت عليه نفقتهم، ومركوبا دابة توصله، يعني ما ينفعش يسيب عياله الصغار اللي هو اللي بيصرف عليهم، أو والدين كبيرين أو زوجته غير قادرة على الكسب، يروح يقول الجهاد فرض عين سابهم ومشي، ولا يسيب لهم نفقة ولا سيب لهم فلوس ولا سيب لهم أكل وسابهم ومشي. طب دول يعملوا إيه عشان فرض عين؟ ليس هذا فرض العين. حتى لو العدو نزل في البلد لابد أن يعني هؤلاء يعني يجب أن يعني ينفق على هؤلاء ويترك لهم نفقة. الذين هم على مسافة القصر فأكثر يلزمهم في الأصح إن وجدوا زادا ومركوبا الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكفي أهلها ومن يليهم دفعا عنهم وإنقاذا لهم. تنبيه أشار بقوله بقدر الكفاية إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج، بل إذا صار إليهم قوم فيهم كفاية سقط الخروج عن الباقين، اللي هم على مسافة أبعد مسافة القصر لو خرج عدد يكفي في المقاومة سقط الحرج عن الباقين. انتهى من كتاب مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني على المنهاج للنووي، الجزء الرابع صفحة 308 إلى 320.